طيب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك؟ أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، احتاجك جنبي ترعاني تحسين جروحي وأحزاني. أنا مشتاق لعنيك غايب. ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك؟ أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، احتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزاني. أنا مشتاق لعنيك حبك غير حياتي، نساني جروحي وآهاتي، فكرني بكل حكايات خلاني دوب. انت غرامي كله، شمس عمري ودلو، خصلك هالعالم كله حبك ما توب. غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك؟ أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، احتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزاني. أنا مشتاق لعنيك سأل أحبابك اللي يحبونك بناموا الليل عيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزان. أنا مشتاق لعني.